إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أركان الإيمان كما بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل، وهي مبينة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله تبارك وتعالى بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى يدل عليه العقل، ويدل عليه الحس، وتدل عليه الفطرة، ويدل عليه النقل، يعني الآثار الواردة في الكتب السماوية، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، الإيمان بألوهية الله الواحد الأحد، فلا يصرف شيء من العبادة ولا من ألوانها لغير الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، والله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، والله جلت قدرته سبحانه وتعالى هو الذي يرزق لا رازق سواه، والله عز وجل هو الذي يخلق لا خالق إلا هو. ولما كان ذلك كذلك فهو المستوجب للعبادة وحده تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يصرف أي شيء من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى هو صاحب الكمال المطلق، صاحب الجلال المطلق، صاحب الجمال المطلق، أسماؤه كلها حسنى، وصفاته تبارك وتعالى كلها مثلى. فالإيمان بصفات الله تبارك وتعالى وبأسماء الله جلت قدرته، كل ذلك هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بملائكة الله المكرمين على وفق ما جاء به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة على رسل الله رب العالمين لهداية البشر وإخراج البشر من الظلمات إلى النور. الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني أخرجتهم عن الصراط المستقيم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق حنفاء، والحنيف هو المائل، والحنيف إذا ما دخل في وصف يتعلق بالدين دل على الميل عن الصراط، صراط أهل الزيغ والاستقامة على الطريق المستقيم. فإبراهيم كان حنيفا، يعني كان مائلا عن سبل الغواية إلى السبيل المستقيم، ومنه الحنف الذي يكون في القدمين، بمعنى أنهما يميلان ميلا ظاهرا يراه كل ذي عينين. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق حنفاء يميلون عن سنن الغواية إلى سبيل الهداية، فاجتالتهم الشياطين فأخرجتهم عن سبل الهداية إلى سبل الغواية. الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها فطرة مستقيمة، لو خلي بين الإنسان وبين الإيمان لآمن بالله رب العالمين على حسب الفطرة من غير دلالة ومن غير هداية، ولكن يكون إيمانا مطلقا، إيمانا ليس له تعلق بتكاليف، وليس له تعلق بمعرفة حقيقية بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كما يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: فطر الخلق فطرة مستقيمة على دين الإسلام. ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة، ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة، فأبواه هما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، يعني يجعلانه مسلما، لم يقل الله تبارك وتعالى إن أبويه هما اللذان أدخلاه في دين الإسلام، وإنما قال إن ذلك يكون على حسب الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة. يولد على الفطرة أن يولد على الإسلام، إسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى، الطاعة لأمر الله جلت قدرته، استسلام القلب ظاهرا وباطنا للذي خلقه وفطره وذرأه وكونه وأنشأه وخلقه في هذه الحياة من العدم. الإنسان إذا خلي بينه وبين الإيمان آمن بالإسلام، آمن بدين الإسلام العظيم، لأنه دين الفطرة التي فطره الله رب العالمين عليه. ولكن يأتي انحراف الخلق عن الفطرة من المواضعات التي توجد في مجتمعاتهم. فإذا وجد الإنسان في مجتمع فإن هذا المجتمع بمواضعاته يحرف الإنسان عن سبيل الفطرة المستقيمة التي فطر الله الخلق عليه. فاقتضى الأمر أن يرسل الله رب العالمين الرسل، وأن يأتي الرسل بالكتب، كتب الهداية من الله رب العالمين، تحمل في تضاعيفها دلائل التوحيد لله رب العالمين، وتحمل في تضاعيفها، تحمل في طياتها تلك الكتب التي أنزلها الله من السماء، تحمل التكاليف، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وما دام الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته فلا بد من تكليف، أن يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن السماوات والأرض والجبال لما عرض الله تبارك وتعالى عليها الأمانة، يعني أمانة التكليف، أمانة العقل، أمانة تفعل ولا تفعل، أشفقت من ذلك ولم تقبله، وإنما قبلت التسخير، فهي طائعة لله رب العالمين طاعة لا اختيار فيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أشفقنا منها، أبين أن يحملنا الأمانة، ووقع الإشفاق من ذلك، لأن الإنسان إذا كلف وعنده الاختيار فيمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، فإذا لم يفعل فهو معاقب. وإذا كان الإنسان مع ربه تبارك وتعالى مالكا لحرية اختيار في أن يفعل ولا يفعل، فقد تعرض لكثير من أسباب الغوايات التي ربما لم تمكنه من أن يعمل بما أمره الله رب العالمين أن يعمله. ولذلك رفضنا تلك الأمانة، أمانة التكليف، وقبلنا شيئا آخر، بمعنى أن السماوات والأرض والجبال قبلت التسخير، فهي مسخرة طائعة لله رب العالمين بالاختيار، مع أنها اختارت ألا تختار، فهي مختارة أيضا، يعني ليست مسلوبة الاختيار بالكلية، وإنما هي اختارت ألا تختار، عندما تأبى مع الإشفاق فقد اختارت. اختارت ماذا؟ اختارت ألا تكون مختارة، فهي إرادة سلب الإرادة، أرادت ألا تريد السماوات والأرض والجبال، أرادت ألا تريد، ولكن عندها الإرادة في البدء، أرادت أن تتخلى عن الإرادة، اختارت ألا تختار شيئا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأما الإنسان فقبل أن يكلف، قبل أن يقال له افعل ولا تفعل، ويتورط كما ترى في كثير من الأمور بظلمه وجهله، كما قال الله جلت قدرته: إنه كان ظلوما جهولا. المهم، لما كان الإنسان قابلا لأن يفعل ولا يفعل، كان لابد من بيان الهداية حتى لا تقوم للناس على الله حجة، تنقطع الحجة على الخلق، حجة الخلق على الله تبارك وتعالى عند الله جلت قدرته بأن يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويبين لهم سبل الهداية وسبل الغواية، كما قال الله جلت قدرته: وهديناه النجدين، يعني بينا للإنسان طريق الحق طريق الباطل، وقد بين الله تبارك وتعالى أن ذلك جعله جبلة فيه، يعني الإنسان مفطور على أن يعرف أن هذا صواب وهذا خطأ فيما يتعلق بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن يتأتى من الأنبياء مزيد بيان حتى تنقطع حجة الخلق على الرب جلت قدرته. أنزل الله تبارك وتعالى الكتب كما قال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نؤمن بكتب الله، الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي أنزل من قبل هذا ليس كتابا واحدا، لكن كأنه اسم جنس. جنس الكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتب التي أنزلها الله رب العالمين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم على رسل الله المكرمين. ويقول الله جلت قدرته: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. والذي أوتيه هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو الكتب التي أنزلها الله رب العالمين عليه. فمن أركان الإيمان عند المسلمين أن نؤمن بما أنزله الله رب العالمين من الكتب على الرسل السابقين، وما أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى، ويكفي ذلك في هذا الركن العظيم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، منها هنا لبيان الجنس. وقل آمنت بما أنزل الله من جنس الكتب التي أنزلها الله رب العالمين على الأنبياء السابقين. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ليس كتابا واحدا لكن جنس الكتاب الذي أنزل الله رب العالمين. فهو بالنسبة لداود وذلك الزبور، وهو بالنسبة لموسى عليه السلام الصحف والتوراة، وهو بالنسبة لعيسى الإنجيل، وهو بالنسبة لإبراهيم عليه السلام هو الصحف التي آتاه الله رب العالمين إياه، صحف إبراهيم وموسى كما قال الله جلت قدرته، وهو بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. هل جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين مذكورة في القرآن العظيم؟ سمى الله تبارك وتعالى منها في القرآن بعضها. سمى الله تبارك وتعالى في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة من غير تفصيل. فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. نزل عليك الكتاب بالحق هو القرآن العظيم. ثم ذكر الله رب العالمين التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، فذكر التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى. وقال الله جلت قدرته: وآتينا داود زبورا، فهذا مختص بداود عليه السلام. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فإذا صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: فيما آتى الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين من الكتب التي لم يذكر تفصيلها، وإنما آتاهم الله رب العالمين تلك الكتب جملة، آمنا بها جملة كما آتاها ربنا تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين ولم يفصلها لنا، فنحن نؤمن بها جملة. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فما من رسول أرسل إلا آتاه الله كتابا. ما من رسول إلا وله كتاب، كالتوراة والإنجيل صحف إبراهيم وموسى والزبور. وأما القرآن فله شأن خاص. وأما هذه الكتب فما من رسول أرسل، على حسب الآية التي تقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب، فما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا وآتاه الله كتاب، أنزل الله رب العالمين إليه كتاب. فنحن نؤمن بكتب الله تبارك وتعالى التي ذكرها لنا على سبيل التفصيل، وهي التي مر ذكرها: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بأنه ما أرسل رسولا إلا وأنزل إليه كتابا، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولذلك نؤمن بهذا على ضوء ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي العظيم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فما أنزله الله تبارك وتعالى من كتاب نحن نؤمن به جملة وتفصيلا. فالإيمان بالكتب هو أن تؤمن بما أنزله الله تبارك وتعالى على موسى وعيسى وداود وإبراهيم مما فصله الله رب العالمين، توراة إنجيل زبور صحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأنزل إليه كتابا، وأنت تؤمن بالكتب التي أنزلها الله رب العالمين على هؤلاء الرسل المكرمين جملة وتفصيل. نؤمن بكتب الله المنزلة من السماء، ما ذكر منها تفصيلا وجب به الإيمان على سبيل التفصيل، وما ذكر منها إجمالا وجب الإيمان به على سبيل الإجمال، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ما معنى أن تؤمن بكتب الله؟ يعني من أركان الإيمان عندك لا يصح لك إيمان، لأن الركن أمر مهم جدا لا يقوم الشيء إلا به وهو جزء منه. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو جزء منه، فلا يقوم الإيمان إلا بهذا الركن وهو جزء من الإيمان. فما معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تكلم بها حقيقة، وهذا موطن النزاع، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، فكان وحيا مباشرا منه إليه. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى رسله تبارك وتعالى من وراء حجاب، كما سيأتي في الدليل على ذلك. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، ومنها أي من تلك الكتب ما كتبه الله رب العالمين بيده. ما معنى أن تكون مؤمنا بكتب الله جل وعلا؟ معناها أن تصدق تصديقا جازما بأنها منزلة جميعها من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن الله تكلم بها حقيقة، هذا هو موطن النزاع بين القوم، وأن الله تكلم بها حقيقة. منها المسموع منه تبارك وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده. يقول تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ويقول تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ويقول: وكلم الله موسى تكليما. ويقول تبارك وتعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ويقول في عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل. ويقول تعالى: وآتينا داود زبورا. وهذا كما ترى قد تقدم ذكره بلفظ التنزيل، فكل هذا قد نزل، فتؤمن بأن هذه الكتب منزلة من عند الله جل وعلا، وأن الله تكلم بها حقيقة، تكلم الله رب العالمين بتلك الكتب حقيقة، فتكلم بها تبارك وتعالى من وراء حجاب منها المسموع منه سبحانه من وراء حجاب بدون واسطة رسول ملك، ومنها ما يأتي به الرسول الملكي، ومنها ما كتبه الله تبارك وتعالى بيده. وقال تعالى في شأن القرآن العظيم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى في القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى في شأن القرآن العظيم: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في القرآن العظيم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآيات في هذا كثيرة، وهذا معنى هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، من لم يأتي به فليس مؤمنا، لأن الركن كما مر ما هو ما لا يقوم الشيء إلا به، ركن في ما لا يقوم الشيء إلا به وهو جزء منه. هذا تعريف فقهي، هذا تعريف فقهي، تعريف الركن حتى عند الفقهاء هو ما لا يقوم الشيء إلا به وهو جزء منه. فلا يقوم الإيمان إلا بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان ومن أركانه، وهو الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، والإيمان برسل الله تبارك وتعالى، إيمان بالقضاء والقدر. فهذا ركن مثل هذه الأركان، فالإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرض الإيمان به، وهو عندما فرض علينا ذلك إنما فرضه الله رب العالمين لا ليمتحننا، ولكن لكي تكون له من الآثار المسلكية عندنا ما سيأتي ذكره في حينه إن شاء الله رب العالمين. منزلة القرآن في الكتب المتقدمة ما هي؟ هذا مبني على أمرين. الأمر الأول هو أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا للعالمين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول آخر الزمان، مطلق الزمان في مطلق المكان، وبعضهم يجعلها نحتا فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الناس في مطلق الزمكان. الزمكان نحت من الزمان والمكان، يعني مطلق الزمان في مطلق المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى عصر بذاته، ولم يأتي إلى مكان بعينه، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلق زمان في مطلق مكان، العالم كله في جميع الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك لا تجد في دين الله تبارك وتعالى ما لا يتوافق مع ما يصل إليه الناس في كل عصر. واتني بشيء واحد ونجد لك تخريجا إن شاء الله. لا يوجد إطلاق، يعني يصعد الناس إلى السماء العلى، ينزل الناس إلى الأرض السفلى، يفعل الناس ما يفعلون. في كتاب الله تبارك وتعالى ما يحكمهم بضوابط قرآنية، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكمهم بضوابط نبوية. لا تجد الناس في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى في أي عصر من العصور يأتي كتاب الله تبارك وتعالى بما يتجافى مع ما وصلوا إليه من الحقائق العلمية. الحقائق شيء والنظريات شيء آخر. النظرية ما هي إلا فرض قابل للصحة والبطلان. النظرية ما هي إلا فرض يفترضه عقل بشري في أمر من الأمور العلمية، وهذا الفرض قابل للخطأ والصواب. وأما الحقيقة فأمر ثابت قائم واقع لا يقبل خطأ ولا صواب. الحقيقة قائمة، فالحقائق سوى النظريات. ولذلك عندما يأتي بيان أو إضاءة لبعض جوانب النصوص القرآنية وهي مضيئة بذاتها بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن من حيث المعنى فيما يتعلق بالمسائل العلمية الحديثة التي وصل إليها الناس، فلا ضوابط هذه المسألة، لابد أن تكون مبنية على الحقائق لا على النظريات. لأن إذا أنت فسرت القرآن العظيم اليوم على حسب النظرية ثم تبين بعد حين، يعني نظرية الانفجار العظيم في خلق الكون، هذه نظرية ليست بحقيقة، وليس عندنا دليل على صدق هذه ولا دليل على كذبها، وإنما هي فرض قائم. وهذا الفرض قد يأتي في يوم من الأيام من مكتشفات العلم ما يثبت بطلان هذا الفرض. فلو وصلنا في يوم من الأيام لبطلان هذا الفرض ونحن نفسر الآيات القرآنية على حسب نظرية الانفجار العظيم، فماذا يكون الشأن إذن؟ هل نكذب القرآن العظيم؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن نخضع القرآن في تفسيراته ولا في إضاءاته العلمية لأمثال هذه النظريات، وإنما لابد أن تكون المسائل متعلقة بالحقائق، بالحقائق الثابتة التي لا تقبل جدلا حولها ولا تقبل نقضا لها. وأما ما يقبل الأخذ والعطاء ويقبل الصواب والخطأ فهذه نظريات لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد، لأن القرآن نزل لمطلق الزمان ومطلق المكان حتى يرث الله الأرض ومن عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته على موعد مع هذا التقدم الذي وصل إليه العالم، فصار العالم كما ترى قرية واحدة كما يقولوا. العالم اليوم كأنه بلد واحدة، وما يحدث في أي بقعة الآن من أرض الله تبارك وتعالى يمكن نقله بالصوت وبالصورة وربما مجسما إلى كل ركن من أركان الأرض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله رب العالمين للناس كافة، لعل هذا كان من فترة من الفترات مما يمكن أن يستشكل على كثير من العقول. وأما اليوم فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه من دلائل نبوته عندما يقول إنه أرسل للناس كافة، للأحمر والأسود، وأرسل للناس جميعا في جميع بقاع الأرض في جميع الزمان والمكان. وترى اليوم الأرض كلها بفضل الله تبارك وتعالى تتناقل، أنه في نيجيريا تقوم مصادمات لأنه كان هناك يزعم أن تعقد مسابقة ملكة جمال العالم في نيجيريا. ونيجيريا بلد إسلامية يتكاد تكون أكبر بلد إسلامية في أفريقيا. نعم أكبر بلد إسلامية من حيث التعداد. والناس هناك متمسكون بدينهم إلى حد بعيد. والأزهر له أثر بالغ جدا في هؤلاء الناس. حتى إذا ما أوفد موفد من قبل الأزهري يخطب فيهم أو يعين فيهم حتى في العاصمة في أكبر مسجد فيها. إذا ما خطب الجمعة أجبر على أن يجلس على درجة المنبر ويأتي كل من صلى في المسجد وهم عشرات الألوف أكبر مسجد في العاصمة ولا بد أن يقبل الجميع على يده. فلربما لم يجد لنفسه بعد التقبيل يده. هذا ضخم جدا. يحترمون الأزهر ويحترمون العلم. فلما حدث أنه أزمع أن يقام وأن تعقد هناك مسابقة ملكة جمال العالم فقالوا كيف يتم هذا عندنا؟ وقامت مصادمات. وخرج رجل مأفون فارغ العقل بمقال في جريدة من جرائدهم يقول إن هذا الأمر لا شيء فيه من قبل الديانة، ولو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حاضرا لشارك بهذا برأيه، ولعله كان يصطفي أجمل هؤلاء النسوة لكي يتخذها زوجة. ألا شاهت الوجوه، ألا شاهت وجوه أهل المنكر والباطل، ولعنة الله تبارك وتعالى على كل من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كتب هذا الكلام الفارغ في تلك الصحيفة قامت مظاهرات ومصادمات، وتم نقل المسابقة إلى لندن. استضافت هي هذا الحفل الداعر من أجل أن يتم عقد المسابقة. فتجد في نيجيريا هذا الأمر يحدث من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى نيجيريا؟ أعرفونهم؟ رأوه صلى الله عليه وسلم؟ رأوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء؟ أهو من جنسهم؟ يعني هؤلاء في الأصل كما يقولون من أولاد حام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولاد إسماعيل، يقولون إن من الساميين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إسماعيل، وهؤلاء من أولاد حام ابن نوح، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فابن إسماعيل ابن إبراهيم. فلماذا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدفاع العظيم؟ هنا كثير من الأمور الآن وصلت إلى إراقة الدماء، وأمور كثيرة جدا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر تتناقله وسائل الإعلام العالمية على مستوى العالم كله، يقولون لأن هناك إساءة، مقال أساء إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع أهل الأرض، ولذلك لابد أن يكون كتابه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا له خاصة تتعلق برسالته العالمية. ولذلك تجد القرآن العظيم له ميزة متفردة عن جميع الكتب السابقة. هذه الميزة أن هذا القرآن العظيم إنما أنزل لعموم البشر في مطلق الزمان ومطلق المكان. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعظم ما أوتيه من الآيات هو هذا القرآن العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء الذين كانوا من قبل ما من نبي إلا وآتاه الله تبارك وتعالى معجزة من المعجزات. قال ومعجزتي العظيمة هي القرآن. ولذلك يقول وإنما كان الذي أوتيته. هل هذا القصر حقيقي على أصله؟ يعني وإنما كان الذي أوتيته يعني لم أوت إلا القرآن؟ طب بقية المعجزات؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي بقية المعجزات؟ كلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يدل بذلك على عظم هذا القرآن العظيم الذي كأنه لم يؤت سواه، كأنه لم يؤت سواه، ولكن أوتي كثير من المعجزات كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فمنزلة القرآن من الكتب المتقدمة عظيمة جدا. هتجدها موجودة إن شاء الله في آيات القرآن العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب السابقة ومهيمنا عليه، مصدقا لما مر من الكتب جميع كتب الله لأنها كلها أنزلت بالتوحيد، وكل رسل الله إنما جاءوا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله هذا هو النفي، غير هذا هو الإثبات، وهو بعينه النفي والإثبات الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا هو النفي والإثبات، ما من نبي إلا وجاء بها بكلمة التوحيد. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالقرآن العظيم جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويقول تعالى في حق القرآن العظيم ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني من الكتب السابقة مما آتاه الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يصدق هذه الكتب السابقة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما معنى أن القرآن مهيمن؟ القرآن مهيمن على الكتب السابقة. القرآن مهيمن بمعنى مؤتمن وشاهد على ما قبله من الكتب، ومعنى مصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير. فالمهيمن هو المؤتمن الشاهد على ما قبله من الكتب، وأما المصدق فهو الذي يصدق ما فيها من الصحيح، ينفي ما فيها من الدخيل، يحكم عليها بالنسخ أو التقرير، يعني يقول هذا نسخ كان في الشرائع السماوية السابقة فنسخ، وهذا يجيزه ويقره فيقر أو ينسخ ما كان بين يديه من الكتب. ولهذا يقضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة، كل من تمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه يخضع للقرآن العظيم، منص القرآن العظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. بإيه؟ الضمير في به يعود إلى إيه؟ القرآن. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، قبل ماذا؟ قبل القرآن. هم به يؤمنون، هم بماذا؟ بالقرآن يؤمنون. وإذا يتلى عليهم أي القرآن العظيم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل ماذا؟ من قبل القرآن العظيم. فالقرآن العظيم يخضع له جميع الكتب السابقة، والقرآن العظيم يقر منها ما يقر وينسخ منها ما ينسخ. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه صحف من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. القرآن العظيم الذي آتانا الله رب العالمين إياه والذي اختصنا الله رب العالمين به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي يجب علينا في حق القرآن؟ ما الواجب علينا تجاه القرآن العظيم؟ الذي يجب علينا تجاه القرآن العظيم هو اتباعه ظاهرا وباطنا، اتباع القرآن ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى اتبعوا، اتبعوا القرآن. يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذه عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. فيجب علينا تجاه القرآن العظيم اتباعه ظاهرا وباطنا، نتبع القرآن ظاهرا وباطنا ونتمسك به، نتمسك بالقرآن العظيم ونقوم بحقه علينا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه بكتاب الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، خذوا بكتاب الله وتمسكوا به. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، وذكر الحديث، حديث طويل. وهذا الحديث كما تعلم حديث ضعيف، أخرجه الترمذي والدارمي في إسناده مجهول، وكذلك الحارث الأعور وهو من كبار الرواة عن علي رضي الله عنه في روايته مقال، في رواية الحارث الأعور عن علي مقال. فهذا الحديث كما ترى حديث ضعيف. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتمسك بالقرآن، قال وتمسكوا به، أخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ما معنى أن تتمسك بالقرآن وما معنى أن تقوم بحقه؟ يعني القرآن حق عليك أن تتمسك به وأن تقوم بحقه عليك، ما حقه؟ ما حق القرآن علينا؟ حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والدفاع عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. كل هذا هو حق القرآن عليك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في الأمر الأول في الحفظ يوصي حملة القرآن فيقول تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها، الإبل المعقولة التي تعقل تربط، هذه الإبل إذا ما فكت عنها عقلها ذهبت وانتشرت كل بعير في جهة، وكذلك صاحب القرآن. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها حفظها وإن غفل عنها ذهبت. إن تعاهد إبله التي عقلها يعني ربطها خزمها، إن تعاهدها حفظها، وإذا ما تغافل عنها ذهبت وانتشرت. فكذلك يذهب منه القرآن كل آية في سبيل ولا يتذكر منه شيء. هذا النص العظيم من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يدل على أن القرآن له خاصية، وهو أن الإنسان إذا تعاهده حافظ عليه وإذا غفل عنه لابد أن يذهب. هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما مثل القرآن أو صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن تعاهدها حافظ عليها حفظها، وإذا ما تغافل عنها ذهبت. تعاهدوا هذا القرآن فلا هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالذي يتعاهد القرآن يحافظ الله تبارك وتعالى له على هذا القرآن العظيم، والذي يغفل عن القرآن لا بد أن يذهب عنه القرآن. وما من شيء يثبت الله تبارك وتعالى به القرآن في قلب العبد الحامل لكتاب الله تبارك وتعالى مثل طاعة الله، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وكذلك أنت تعلم أن الإنسان إذا أذنب ربما أنساه الله رب العالمين القرآن بذنب يحدثه، يعني إذا الإنسان أتاه الله تبارك وتعالى نعمة فلم يستقم لله رب العالمين على طريق الهداية والاستقامة أذهب الله رب العالمين نعمته عليه، لأن الله تبارك وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير الإنسان ما بنفسه غير الله رب العالمين ما به من النعمة. الله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على عبد، الله عز وجل ينعم على العبد. فإذا ما شكر الله تبارك وتعالى وإذا ما حافظ على شكر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بالحفاظ على تلك النعمة. وأما إذا ما أذنب وأحدث الحدث بعد الحدث أذهب الله رب العالمين عنه النعمة. وأنت تذكر قول ذلك الرجل الصالح الذي حمل القرآن العظيم ثم وقف في طريق ينظر إلى غلام أمرد، فقال له شيخه ما وقوفك ها هنا؟ فقال له يا شيخي ألا تنظر إلى هذه الصورة الجميلة، كيف يعذب الله هذه الصورة بالنار؟ فهو ينظر إلى غير ما أحل له الله تبارك وتعالى النظر إليه، فقال لتجدن غبها بعد حين، والغب كما تعلم هو العاقبة، قال لتجدن غبها بعد حين، قال فظللت دهرا أعالج ذلك الغب، أنظر فيه ما هو هذا الغب. قال حتى كان بعد 40 سنة قال أن أنسيت القرآن، نام ليلة ثم أصبح فإذا هو خال تماما من كل آية، وخلى ذهنه من كل آية كان يحمله. فالإنسان إذا أذنب الذنب وإذا وقع في المعاصي فإنه لا يأمن أن يسلبه الله رب العالمين علمه الذي علمه الله رب العالمين إياه، لأن الله تبارك وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعمة فعليه أن يحافظ عليه، لأن المعاصي تزيل النعم كما قال الشاعر القديم. فأنت ترى أن التمسك بالقرآن العظيم والقيام بحق هذا القرآن المجيد يحتاج إلى هذه الأمور الكثيرة من التدبر ومن القيام بهذا القرآن العظيم ومن العمل به والنظر في الأمثال، في أمثال القرآن وفي القرآن أمثال. يقول الله تبارك وتعالى في حق تلك الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان بعض أهل العلم إذا مر به مثل من أمثال القرآن لا يفهمه بكى، يقرأ القرآن يمر به المثل فينظر فيه لا يفهم المثل يبكي، يقال له ما يبكيك؟ يقول إن الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن العظيم أن هذه الأمثال لا يعلمها لا يفقهها لا يفهمها إلا العالمون، وأنا لم أفهم، إذن أنا لست من العالمين. يعني ما دام المثل أمامي ولا أفهمه، هذا المثل مضروب لأي شيء هو لا أفهم، إذن أنا لست من العالمين، إن ما يفقه إلا من العالمون وأنا لا أفقه، فإذن أنا لست منهم. بنص القرآن العظيم، فكان إذا مر بمثل لا يفقه بكى، فإذا رجع قال هذا الكلام الذي مر. هنا يبدأ أمر من الأمور التي وقع بسببها كثير كثير من الظلم وكثير من الاعتداء، ومسألة القول بخلق القرآن. الإمام أحمد رحمة الله عليه ثبته الله تبارك وتعالى في المحنة كما هو معلوم، محنة خلق القرآن. ومحنة خلق القرآن وما كان مع الإمام أحمد رحمة الله عليه ليس كما تراها في المسلسلات المرئية، يعني قد يأتون أحيانا بمسلسل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ويأتي أمر يتعلق بخلق القرآن وما هو خلق القرآن ومسألة خلق القرآن وأمثال هذه الأشياء، فيحدث كثير من الخلط. هذه مسألة اعتقادية، أمر يتعلق كما ترى بالاعتقاد، لأن القرآن كلام الله. فإذا قيل إن القرآن مخلوق، إذا قيل إن القرآن مخلوق لم يعد كلام الله بل هو خلق الله. فرق بين كلام الله وخلق الله. خلق الله تبارك وتعالى سوى صفات الله تبارك وتعالى. الخلق أثر من آثار صفاته، أثر من آثار أسمائه. الخالق الخلاق، الله تبارك وتعالى هو الخلاق. صفة الخلق على مقتضى العلم والقدرة والإرادة يحدث من آثارها ما ترى من هذا الخلق. فإذا هذا مصنوع مخلوق، وما خلقه الله تبارك وتعالى فهو له بدء ومنتهى، وهو حادث يصير إلى الفناء من بعد الوجود، وهو موجود من بعد العدم، يعني لم يكن شيئا ثم وجد ثم يصير إلى الفناء، هذا هو الخلق. ولكن كلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا يقال في صفة من صفات الله إنها مخلوقة، لأن إذا كان الأمر مخلوق فهو كما ترى يكون موجود بعد العدم، يعني لم يكن شيئا ثم أوجده الله تبارك وتعالى ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود بأمر الله رب العالمين. فهل هكذا كتابه؟ كتابه كلامه بنص القرآن العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا القرآن العظيم هو كلام الله تبارك وتعالى. فجاء هؤلاء من الجهمية وبشر المريسي ثم ما كان من أحمد بن أبي دؤاد وأمثال هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن، والذي تبعهم في ذلك هو المأمون، المأمون ابن هارون الرشيد، لأنه ترجمت في عهده كتب الفلسفة كتب الأوائل. وأنت تعلم أن الخليفة لما أرسل إلى ملك جزيرة قبرص لكي يرسل إليه كتب الأوائل، كتب الأوائل هي كتب الفلسفة، أن يرسل إليه كتب الأوائل من اليونانيين، فجمع هذا الملك جمع البطارقة يعني رؤساء الديانة عنده، وقال لهم ان ملك المسلمين يعني الخليفة ارسل يطلب الكتب التي عندنا، فهل نرسل اليه الكتب ام ماذا؟ فاما عامتهم فقالوا لا ترسل اليه شيء، ويا ليته ولا تنفع شيئا ليته، ويا ليته استجاب. واما كبيرهم وشيطانهم الاكبر فقال ارسلها اليه، فان هذه الكتب ما دخلت على امة الا افسدتها. فارسل اليهم الكتب. لما دخلت الكتب اليونانية وترجمت الفلسفة والمنطق ودخلت في اذهان علماء المسلمين افسدت علينا الاعتقاد. ولما ترجمت كتب التصوف الفارسي والهندي افسدت علينا العبادة. فالذي افسد علينا العبادة هو تصوف الهنود، تصوف الفرس افسد علينا العبادة، افسد على المسلمين عبادتهم. ولذلك تجد عبادتنا نحن مختلفة عن عبادة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم لم يكونوا هكذا متحجرين، نحن نتحجر في امثال تلك العبادات ونأتي بالمغالاة في اشياء لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتحجرون فيها هكذا كما نتحجر. فافسدوا علينا العبادة بهذا التصوف المذموم، وافسدوا علينا الفكر، افسدوا علينا الاعتقاد بهذه الكتب. فلما ترجمت ودخلت واعتنقها المأمون وجاء بشر المريسي وامثال هؤلاء لعنة الله عليهم ولا رحم الله فيهم مغرز ابرة، وقالوا بما قالوا به من تلك الفرية بخلق القرآن ارادوا ان يحملوا الناس عليها فتصير دين الدولة الرسمي، يعني لا تصير مجرد اعتقاد لبعض اهل العلم كما يكون الشأن في جميع الامم، هذا عالم يعتقد امرا وهذا عالم يعتقد امرا حتى ولو كان في ضلال مبين، حتى ولو كان كفرا هذا امر يخصه، حتى لو دعا اليه فتكون هناك جماعة من الناس تعتنق هذا الفكر، ولكن السواد الأعظم في الأمة لا يعتنق هذا الفكر. ولكن هذا أراد أن يحمل الأمة على ذلك، فأخذ يمتحن العلماء، حتى إنه أمر، وترجد ذلك في تاريخ الطبري لو عدت إليه في تلك السنين التي كانت سوداء بحق، أرسل إلى واليه يطلب ذلك الجاهل أحمد بن حنبل، تقول واحمل إلي ذلك الجاهل المسمى بأحمد بن حنبل رحمة الله عليه، عليه أن يمتحنه، يقول له القرآن مخلوق أو غير مخلوق. أجاب في هذه الفتنة كثير من أهل العلم الكبار، منهم يحيى بن معين رحمة الله عليه، يحيى بن معين أجاب في الفتنة، أجاب في المحنة وقال القرآن مخلوق. علي بن المديني الذي قال فيه البخاري عليه الرحمة ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني، فلما رجع في ذلك قال إن عنقك عليك لهين، يعني يقول أنت يعني تستهين بالقتل، يعني أنت تستهين بالقتل، كأن يأخذ بالأمر فيما يسمي بالتقية، يعني يقول لها القرآن مخلوق فيأتي بكلام ظاهره أن القرآن مخلوق وباطنه أنه يعتقد غير ذلك فيمر. إلا الإمام أحمد رحمة الله عليه ومعه جملة من العلماء ممن كان معه وممن كان بعد، لأن المحنة لم ترفع إلا في عهد المتوكل. وأما من كان بعد المأمون لما جاء المعتصم ثم جاء بعد ذلك الواثق ثم جاء بعد ذلك المتوكل، هؤلاء عندما جاءوا كانوا يمتحنون، ولذلك لما أمر به فحمل إليه فكان في قبضة الولاة ثم مات المأمون وهلك، فجاء المعتصم فوجده في قبضته فأراد أن ينفذ ما كانت الدولة قد قررته من قبل، فامتحن الإمام أحمد بعد ذلك. وكان في رمضان مثلها، وأقيم وكان رمضان في ذلك العام عام الامتحان والمحنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، كان في الحر وفي شدة الحر، وأقيم بين يدي المعتصم وقد كبل في أغلاله وضرب بالسياط بين يدي الإمام أحمد ضربا شديدا، حتى إن الإمام نفسه كان يقول يا أحمد أجبني بشيء لك فيه أدنى فرج حتى أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك، يعني أتزوج من بيتك، تزوج ابنتك، تزوج أختك، يعني أصهر إليه، وكان هذا يكون شرفا في ذلك الزمان. الإمام أحمد كان يراعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتصم يعود في النهاية إلى عبد الله بن عباس، إلى العباس عم رسول الله، فبقرابته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لا يتطاول عليه وإنما يحترمه حتى مع ظلمه له، رعاية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد يقول ايتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ناظر ناظر أحمد يعني ابن أبي دؤاد، يقول لا أعلمه من أهل العلم حتى أناظر، هذا جاهل لا يلتفت إليه مع أنه كان القاضي في ذلك الوقت، يقول له ناظره ناظره، يقول لا أناظر لا أعلمه من أهل العلم، هذا رجل صاحب تخاريف. وأما العلم فهو قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه، فلم يقبل أن يكلمه رحمة الله عليه. وما زالوا بالإمام أحمد ويقول ايتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زالوا به يحاورون ويداورون. والمعتصم قائم على رأس، واحد من أهل النفاق يقول الإمام على رأسك قائم وهو صائم والجو كما ترى في شدة الحر، أجب الإمام. يقول سبحان الله ايتني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله، يعني الإمام قائم في الحر وهو صائم، وأحمد هو الذي أفطر؟ أحمد ظل صائما رحمة الله عليه ومكبل في الأغلال وهو في داخل الحبس، حتى وهو في حبسه رحمة الله لم يفطر رحمة الله عليه يعني. وأحمد لما أمر به فطرحت عليه بارية بعد الضرب، فأدخل يده في العقابين وكان غير واع بمسألة الضرب، فلم يستطع أن يمسك بهما، فلما ضرب تخلعت يداه، وكان يعاني من ذلك التخلع إلى أن مات رحمة الله عليه. فكان إذا اشتد البرد تجد الأعضاء والمفاصل لا يكاد يتحملها من شدة الألم رحمة الله عليه. ثم أمر المعتصم بالضرب. يقول قائل أحمد بن أبي دؤاد، وليس كما تقرأه أحيانا أحمد بن أبي داود، بل هو أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد قائم وقد أذله الله رب العالمين. أحمد عندما مات خرج في جنازته مئات الألوف، ربما تصل مليون في جنازة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. لما مات أحمد كان يقول قبل أن يموت رحمه الله قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز رحمة الله عليه. فخرجت بغداد حتى إنه حزر، يعني من الحزر وهو الإحصاء على سبيل التخمين أو بمراعاة بعض الأمور، يعني ننظر إلى سطح هذا المسجد ونقول كم يأخذ هذا من الناس الذين يقفون الواحد بجوار الواحد، ثم نضرب طولا في عرض وغير ذلك حتى نقدر كم الحاضرين أو عدد الحاضرين. فعدد النسوة عشرات الألوف اللواتي صلينا على الإمام رحمة الله عليه، الإمام أحمد لما مات. أحمد بن أبي دؤاد ابتلاه الله رب العالمين بالفالج وحبسه في جلده كما كان سببا في حبس الإمام أحمد رحمة الله عليه. الفالج هو الشلل نسأل الله العافية، فأصيب بالفالج، ثم لما هلك لم يشهد جنازته إلا عدد يسير. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني أحمد بن أبي دؤاد مات ذليلا صاغرا، وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فرفع الله عنه المحنة بعد أن ثبت لها وصار بعد إمام الدنيا رحمة الله عليه. أمر بضربه فضرب قرابة 20 صوت، يقول للجلاد اضرب اضرب، قطع الله يده. الإمام الخليفة يقول لجلاده اضرب قطع الله يدك، ولما تأمر بالضرب ما دمت لا ترضاه باطنا، يعني اضرب قطع الله يدك. والآخر يضرب، حتى إن الطبيب الذي كان يعالج الإمام أحمد بعد الضرب يقول لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أجد ضربا أشد من هذا، لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أجد أحدا ضرب مثل هذا الضرب. وكان يدخل الميل الجراحي مثل المسبار، يدخله ثم يلفه ثم يأتي بمشرطه من أجل بالمبضع من أجل أن يقطع اللحم الذي مات، ويقول لقد رأيت ولقد من شدة الضرب. وبعد أن ضرب الإمام أحمد أغشي عليه، لم يتحمل الضرب فأغشي عليه، كان كبير السن رحمة الله عليه. ثم إنه طرحت عليه بارية، بساط يكون في البيت، طرحت عليه بارية وأمر الجنود بأن يسيروا فوقه الخطوة المعتادة، يروحون ويجيون بسبب هذه المحنة. أي محنة هذه؟ مسألة خلق القرآن، مسألة فلسفية. حتى إن العلماء رحمة الله عليهم منهم من مات في قيوده، الإمام أبو يعقوب البويض رحمه الله صاحب حلقة الإمام الشافعي، لأن يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما تعلم كان عنده تلامذته رحمة الله عليهم، وبعضهم كان يتطلع إلى الحلقة، يعني يتطلع لكي يكون هو الشيخ بعد الشيخ بعد الإمام، ولكن كان هو ينظر رحمة الله عليه ببصيرته إلى أتقاهم. فلما كانوا حوله عند الموت، عند وفاة الإمام الشافعي، قيل له: من يكون في الحلقة من بعدك يا إمام؟ فقال: سبحان الله، وهل يسأل عن هذا؟ أبو يعقوب البويطي. فانكسر لها من انكسر من تلامذته وصدف عنه رحمة الله عليهم جميعا. أبو يعقوب البويطي لم يجب في المحن، وأدخل السجن وكان في الحبس حتى مات. ولما حضرته الوفاة جاءوا لكي ينزعوا عنه القيود والأغلال، فقال: دعوها فإني مخاصم. يا لها من كلمة: إني مخاصم، إني مخاصم، سآتي ربي في أغلال يوم القيامة، أقول: يا ربي سل هؤلاء لما صنعوا بي ذلك، سأموت مخاصما. يقول: سأموت، إني مخاصم، سأموت مخاصما لأجل أي شيء؟ تحنون الناس في أمر فلسفي، قرآن مخلوق أو غير مخلوق، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك؟ ولذلك لما جاء بعد ذلك للواثق من جاءه فتكلم معه، هداه الله رب العالمين على يديه. أما حمل إليه رجل لم يرد أن يجب في المحنة وقيم بين يديه، وأخذ يناظر بشر وغير هؤلاء من أولئك الضلال، تكلم بكلام حسن جدا، فقال في أثناء المناظرة، قال: هذا الذي تقولون من مسألة خلق القرآن وغيره، هل هذا مما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما لم يعلم؟ فسكت. قال: قل لي، أهو مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما لم يعلم؟ إن قلت مما يعلمه أقول لك: هل هذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أداه إلى الأمة أم لم يؤده؟ فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه ولم يؤده، فهذا بوحي أو من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم هذا ولم يؤده للأمة، أفلا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل هذا الأمر سأل عنه الأصحاب أم لم يسألوا عنه؟ وإذا كان الأصحاب لم يسألوا عن هذا الأمر ووسعهم السكوت عليه، أفلا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما زال يناظره بهذه الصورة حتى كسره. وأما الواثق فإنه أراد أن يحل عنه الأغلال، فلما حلت عنه الأغلال تمسك بها. قال: ولما؟ قال: تكون معي في كفني حتى آتي بها ربي وأقول: يا ربي سل هذا، ولم يشر إلى الواثق، سل هذا، لماذا روع أهلي وروع بناتي ولماذا روعني؟ سل هذا، لما وضع الأغلال في يدي وعنقي؟ مثل هذه القضية الفلسفية يمتحن فيها الناس، يمتحن فيها عموم الناس. الله تبارك وتعالى يقول: القرآن كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن القرآن كلام الله، ونحن نتوقف عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عند حدود ما جاء في كتاب الله، القرآن كلام الله، انتهت المسألة. وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ثم يأتي بالاستدلالات، ثم يأتي بكلام أحمد بن نصر الخزاعي. كان في مرتبة الإمام البخاري ومسلم، وهو لهما قرين، وهو قرين البخاري، وشيوخ هذا شيوخ هذا رحمة الله عليه. أحمد بن نصر الخزاعي عندما أبى أن يجيب في المحنة وأن يقول بخلق القرآن، قام إليه الخليفة فضربه في بطنه بالسيف بيده، وأمر أن يكتب عند رأسه بعد أن فصل رأسه عن جسده وأن تعلق عند الجسر، أمر أن يكتب: هذه رأس الضال أحمد ابن نصر الخزاعي، قتله أمير المؤمنين بيده محتسبا في قتله لله، يعني قتلوا لله. شيء عجيب، حتى إن هذه المحنة كم من أثرها الآتي: هذا الواثق يريد أن يفتدي بعض الأسرى من المسلمين، كانوا عند الروم، وكان هناك جسر، وكان الأسرى في الجسر المقابل، والمفاوض يقف ها هنا، فأمر المفاوض المسلم الذي يفاوض الرومان بالآتي: نريد أن نمتحن الأسير من المسلمين، فإذا قال القرآن غير مخلوق يرد إلى الروم مرة أخرى، يقول: لا نريد، خذوه، وإذا قال القرآن مخلوق يفتديه ويأخذه إلى هذه الدرجة. يعني إذا كان المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الخمس ويصوم الشهر ويأتي بكل فرائض الشرع ويقول القرآن كلام الله، أي خطأ في هذا؟ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله، هذا يستوجب أن يرد إلى الكفار مرة أخرى، نقول لهم اصنعوا به ما شئتم لا نريده، ليس منا لأي شيء، لأنه يقول أن القرآن كلام الله. يا لظلم البشر للبشر. فأحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه قام إليه وقال احتسب هذه الخطوات عند الله، هي أعظم أعمالي التي عملتها، وقام إليه خطوات فضربه في بطنه فبقر بطنه، ثم بعد ذلك فصل رأسه وأمر بتعليق الرأس على الخشب عند الجسر حتى جاء المتوكل بعد 4 أعوام، وفي يوم عيد أمر المتوكل عليه الرحمة، لأن المتوكل رفع الله تبارك وتعالى به المحنة عن المسلمين، هو الذي ألغى قضية الامتحان على مثل هذه الأشياء، وأمر بألا يتكلم في مثل هذا، وأمر في يوم العيد بإنزال الرأس ودفنها رأس أحمد بن نصر الخزاعي. وقد تحدث بعضهم فقال إن الرأس رأس أحمد بن نصر الخزاعي كانت تقرأ القرآن بالليل وهو معلق على خشبته رحمة الله عليه. إلى هذه الدرجة يتم الضلال ويقع في بين المسلمين، إلى هذه الدرجة تدخل تلك الأفكار الشابة في فكر المسلمين وفي عقيدة المسلمين، عقيدة المسلمين، يتم الامتحان بسبب القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ويهان الأئمة، وكان كربا عظيما شديدا مريرا يصل إلى حد القتل كما رأيت. وأما العلماء فالواحد منهم يقول عندي الأولاد وعندي البيت وعندي الزوجة وعندي كذا، فيقول يتكلم بالتقية، وأما أحمد رحمة الله عليه فيرسل إليه من يحاوره ويداوره من أجل أن يجيب وأن يستجيب، فيقول له انظر اخرج فانظر، ويخرج من أجل أن ينظر، فيقول ماذا ترى؟ يقول أرى ألوفا من طلاب العلم بأيديهم المحابر والدفاتر. قال لماذا يقفون؟ قالوا ينتظرون كلمتك، إن قلت مخلوق سيقولون قال الإمام أحمد إن القرآن مخلوق. قال أنا أضحي بنفسي ولا أضل هؤلاء، قال أضحي بنفسي ولا أضل هؤلاء. وحتى بعد ما ضرب رحمة الله عليه أمر بأن يلزم بيته إقامة جبرية في البيت، ومنع من التدريس، ولم يكن يخرج من البيت لا لجمعة ولا لجماعة رحمة الله عليه. هذا كله لأي شيء؟ يعني لماذا هذا كله؟ هذا كله أن يقول القرآن كلام الله، يدوني بأثارة من الكتاب أو من السنة فقط، هذا هو الذي قال، هذا ذنبه رحمة الله عليه، يقول يدوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي خطأ في هذا؟ أي خطأ في هذا؟ أي ضلال للأمة في هذا؟ ولكن الذي يريد أن يقول للأمة القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وأن يكون هذا هو دين الأمة الرسمي، وأن يحمل الأمة كلها على أن تقول بالقرآن مخلوق. وماذا تفهم الأمة من القرآن مخلوق أو القرآن مصنوع؟ إيش هذا؟ القرآن كلام الله كما قال الله جلت قدرته وكما قال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحقيقة أن هذا المبحث هو حكم من قال بخلق القرآن، القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، هذا عظيم جدا. حتى عندما تؤمن بأن هذا القرآن تكلم الله به قولا فهو كلام الله. يا الله، لو أنك نظرت في هذه الجملة وأنت تتعامل مع كتاب الله لأفادتك فوائد عظيمة عظيمة جدا، تدخل بسببها الجنة إن شاء الله. يعني عندما تنظر إلى القرآن، هذا القرآن الذي تتلوه الذي تنظر فيه تكلم الله به حقيقة وأنت تتكلم به، والله لو لم ييسره لنا ربنا تبارك وتعالى ما استطعنا أن نتلو منه حرفا، فهو كلام الله. فتكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله على عبده ونبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. الأنامل والمداد والأوراق والأقلام مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق لأنه كلام الله. الألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، الصدور مخلوقة، والمحفوظ بها المحفوظ فيها غير مخلوق، الأسماع مخلوقة، والمسموع يعني من القرآن غير مخلوق. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال جلت قدرته: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تبارك وتعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر تخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع إلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين كما قال العلماء. وهذا الكلام منقول عن الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وابن خزيمة وغيرهم من الأئمة السابقين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.